طويل الصوت جر الصوت جره والله اللي فيك حق اللي هقاوي وجايب لك من كنوزه بيت دره ما تجاب الا ليجات العزاوي ناشتب منا ترى حنا المره لكن سر العظم ما تنفع لداوي وما نزلنا الا على حد المجره وابلنا ما تدهن الود السناوي كم تعلينا عمانيه وحره وقطع زيداننا جو خضاوي لبلنا والخيلنا في ذرق جره من مكف العرق لعقومه الصداوي وين ما تبغي عطي الله حره ما نكسحها على دوس الشواوي حصريات رضوان القسيم وين ما تبغي عطايا الله حرة ما نكسعها على دوس الشواوي تجلب الحرة سنان فوق سرة ما تجي مقياضها وارد عراوي في درانا والحسود يموت حرة تارد المجهم على الجم الرهاوي وتحت حدف سيوفنا عيد ومسرة للضعيف وللقريب وللجلاوي والرفي والرفيق يشوف منا ما يسره والعدو يمسي على شر وبلاوي كم عقيد انت تتقل فلسان شره غرد نفسه وقده في الحراوي قابله صبي مع وجهه وفره من حدوها عيالنا طاحن تساوي قابله صبي مع وجهه وفره من حدوها عيالنا طاحن تساوي والحقيقة في بعض الأحيان مره ما تجي الدنيا لا لا بالمناوي وانت يلي تحتري صوتي تحرى كل ما هب الهوى غنى الغناوي والبلاد اللي مواطيكم تمر جعليا طخت السيل النحاوي يا بعد راسي هر الطيب ومقرة يا حزام عبيدة لا جات العزاوي الله الله جايب العبيدة درة درة تنتك حل عيون ازرق سماوي ومنهق فينا الشجاعة ما نغره ومنهق بالطيب مخلصنا الهقاوي